أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستغفر ويغفرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلك وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والجن وتدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين بعد ذلك بنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنتمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليضربنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم ظالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنهم اليوم عليكم وغدوا على حرد قليل فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم نقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض تداومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا لن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون فيه لما تطيرون أم لكم أيمان علينا بالغة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم لذلك زعيم أم لكم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من